امرأة تريد أن تتعلم عمليات النساء في الولادة، ولكن تعلمها هذا يتطلب منها أن تكشف عن وجهها وسائديها عند الرجال، ولا يوجد عندنا نساء يعملن ذلك، فهل يجوز لها ذلك مع العلم أن نيتها من ذلك أن تعلم بعد ذلك النساء بدلا من الرجال؟ تكشف بقدر الحاجة الذي لا بد منه، حتى ولو كشف فائضها وكذلك كشف وجهها بقدر الحاجة التي ولا يزاد على قدر الحاجة التي يتطلبها العمل. وقلنا هذا لأن النساء ماذا كنا يداوون الجرحى ثم المرضى، فبقدر الحاجة والله المستعان. وهكذا إذا كشف الطبيب على المرأة بقدر الحاجة، وكشف الطبيبة على الرجل بقدر الحاجة، بل كشف الطبيب على الرجل بأماكن العورة يكون بقدر الحاجة، والله المستعان.